إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار أحوال وأحوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم فهذا إن شاء الله تعالى نص جديد من دروس تفسير كتاب الله الحميد المجيد. دائما بعد تفسير سورة التوبة وهذه بحول الله تعالى هي الحصة العشرون في هذه السلسلة المضمونة التي تعنى ببيان جملة من مقاصد وأسرار هذه السورة المباركة. أيها الأكارم كنا ولا نزال معكم الآيات البينة التي تكشف عوار هؤلاء المنافقين التي تهتك أسرار هؤلاء الكافرين الذين تظاهروا بالإسلام لكن الله عز وجل كشف حقيقتهم للناس حتى يحضرهم الناس من جهة وحتى يحضر المؤمنون على أنفسهم من التلبس بشيء من تلك الصفات الرهية التي كان عليها هؤلاء المنافقين. هؤلاء المنافقون نعوذ بالله تبارك وتعالى من النفاق وأهله. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء أرادوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسمع الله عملكم ورسوله ثم ترجعون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. سبق أن شرحنا هذه الآيات البينات في الحصة الماضية. بقي أن نذكر جملة أخرى من فوائدها ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى آيات أخرى وفوائدها ووفق لا رب سواه. أيها الأحبة من فوائد ما سبق من الآيات أنه لا سبيل إلى نوم المؤمنين والله عز وجل قد سبق معنا قوله تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل ثم قال تعالى بعد ذلك إنما السبيل على الذين يستأذنونك. إنما السبيل يعني السبيل الطريق إلى النوم وإلى العتاب لا يكون على من أحسن عملا ومن قصد الخير ومن اجتهد للوصول إلى المقصود لكنه لم يصل. هذا لولا لأنه أدم عليه لأنه بذل وسعه. اللوم والعتاب والتوبيخ إنما يكون لأمثال هؤلاء الذين قال فيه ربنا وربنا سبحانه إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام في التخلف مع أنهم أقوياء وأغنياء لهم قوة بدنية تسمح لهم بأن يدافعوا عن دين الله تبارك وتعالى ولهم أموال تسمح لهم بأن يؤمنوا مراكبهم وأن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من الرجال لكنهم لا يفعلوا شيئا من ذلك والعياذ بالله بل جاءوا يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام في التخلف وجاءوا يعتذرون إليه بأعذار واهية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل منهم ظاهره ويشهد سرائره إلى عاتقهم ومولاه والإيمان إلى العالم بنيتهم سبحانه وتعالى. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج حسا ونزالا وحقارا رضوا بأن يكونوا مع الخوارج مع الصبيان مع النساء مع أصحاب الأعذار من المرضى وغيرهم رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه لا أعرف. إذا لا سبيل إلى أذية المؤمنين الصادقين إذا تحدثوا فإنهم ما تحدثوا إلا من عذر وإنما السبيل على هؤلاء القائلين وعلى هؤلاء الأنبياء الذين لا عذر لهم وإنما يتحدثون عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى هكذا رغبة عنها ورضا بغيرها وركونا إلى الدنيا واتباعا للأهواء والعياذ بالله. من الفوائد أيضا حفظكم الله بيان مشروعية الاعتذار على شرط أن يكون المرء صادقا في اعتذاره. مشروعية الاعتذار بما قطع عز وجل مع المحسن يستجير بعده حتى قال تبارك وتعالى إن نستجير عن الذين يستأذنونك وهم أغنياء عرضوا بأن يكونوا مع الخوارج إلى حجره ثم قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لكم من المسلمين إياهم أن تقبلوا أعذارهم. لما؟ ليس لأن الاعتذار في حد ذاته أمر سيئا، ليس لأن الاعتذار أمر سيئا، لا والله الاعتذار أمر مشروع. أنك تعتذر تخلف أعطيت موعد بعد ما خلصت وصلت فتعتذر مفيش مشكلة، لكن العلم في أن تعتذر وأنت كاذب والعياذ بالله. الذي يعتذر وهو صادق لابد أن نقبل عذره وقديما قالوا المؤمن يقبل المعاذير والمنافق يتتبع المعاصير في العثرات عياذا بالله تعالى من كل سوء. وهذا من باب حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات. الانسان يحسن الظن بما يجوز قبول الله سبحانه وتعالى اليوم خلاص كذا لا مطلوب في اعتذار عجبتي ما تسمح كذا يسامح لي ازاي اعتذر من كذا بس او اعتذر لا احوجك الا ان تعتذر لان يحسن بك الظن يعرف ان تشرع الله عز وجل ما في اي شيء لانك من الاشخاص اللي كنت بابا بلا ما تعتذر ولسنا هذاك كل فتنة بيننا لابد أن تصبر. إني عارف أنك لا تعيش في فلاني ولا أعطيتي موعد وما جئتنيش لابد أن ألمس لك ألف عذرا. هذه أهم المهم عفوا، لكن لما يكون تكون قضية ألمس عليك أو كذا أو آخر ربي أزورك الآن اعتذارك ولا تعينها تلك هي التي لا تقبل اعتذارك أن تعينها لا تقبل. أما المؤمن إذا اعتذر عفوا يحق له ان يعتذر ويشرع له ان يعتذر ولا بد ان نقبل عذره ولا بد اصلا ان لا يحوجه الى الاعتذار لا بد ان لا يحوجه الى الاعتذار بل من باب حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات كما ذكرنا. ثم كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى يقول لك من استرضي ولم يرضى فهو شيطان. لا من استرضي وفعل استرضي واحد غلطه وتطلب السماح يطلب منك باش ترضى عليه وتعفو عنه انت الوالد قال هذا اسمح لي ما فيه ولا اسمح مشكله لا قال من استرضي ولم يرضى هو تطلب منك غبار واعترف بالخطا مش ترضى وش خدمتك من هذا وش خدمتك من هذا غبار وجاب لك بصحة الله ورحمه يوم تجيب صحة تكون واحد ويحكي الكبار تكون اكثر واسمح لي اسمح لي مش مثل هذا خلاص اسمح لي سبحان الله هذا هو الموضوع يخبر حتى دينها دينها تحصل مولى تبارك وتعالى ولخبرها ولغنها ولحفاظها ولحيانها ولمنها ولبعثها وكل شيء كل شيء ومعتهم ولحفاظها كانوا بيعان بس تضيعوها بالبيعان استعملوا بها في معصيتها عز وجل دينها وممكن تبلغ الظروف تاعها على السماء وتطلع نفسها السحر تطلقوا كيف العراق استغفروا يغفر سبحانه وتعالى كي تجوب يقبل انك تبقى وبعد احنا مع بعضنا واحد مالو بلا معاملات تقول معايا غلطه في نفسك ما تسمعش قد لا اعتذرك ما تعتذرك وجودك لعنه الله كلمه كبيره طغيان هكذا قال الشافعي رحمه الله من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. ما عندكش قصد انت ما عندكش هذا تعامل الناس انت لا تغرف يعني ويدخل الغرف اما تدخل الغرف اما تدخل الغرف إذا مثل ما نغلطش هاي كانت كبيرة الله سبحانه وتعالى واحد محمد زيلا ولا قلت لي لا لا مرة كلمة تطلع إما إذا كنا تغلط ثانية الناس غلطوا وكما أنت ندى بك أنك تسمحوا لك لا تسمح للناس كما ندى بك الناس إذا فرضيته رضوا عنك وغفروا ذنبك وسامحوك وعفوا عنك فينبغي أن تعاملهم بمثل هذه المعاملة واضح الله. إذا الاعتذار في أصله مشروع إذا كان رب صدق إلى آخره. ومن الفوائد أيضا حفظكم الله أنه لا ينبغي للعبد أن يرضى عن الفاسق الذي جاهر بفسقه والعياذ بالله. الله قال يحلفون لكم لترضوا عنه فإن يرضى عنه، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هؤلاء جاهروا بفسقهم وجاهروا بمحاربتهم ومحادتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا ينبغي أن تقبل اعتذاراتهم والعلم عند الله عز وجل. بعدها 12 حكايه يقول ربنا تبارك وتعالى: الاعراب اشد كفرا وكفارا واجزاه الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليه دائره السوء والله سميع عليم. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، الا انها قربه لهم سيدخلهم الله في رحمته، ان الله غفور رحيم. ايات عظيمه مازال في السياق لو يبين فيها ربي تبارك وتعالى اعراب لا شك. يقول الله تبارك وتعالى: الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. تبع شو الاعراب؟ من هم الاعراب؟ الاعراب شوف ناس الناس، احنا كاين بزاف اصحاب اهواء، احنا كاين بزاف اصحاب اهواء ويفسروا القران كما يحملون، هذا امر خطير جدا. انت عندك فكره معينه تكذب عليها وتدافع عليها بما تعتقد صوابا، نعم، لكن باش تكذب تحمل القران ما لا يحترمه الا المعاني وتجيب انت الطريق الضلال والانحراف يسموها طريق اعتقد ثم استدل، يعتقد عقيدة معينة ويفهم فهما معينا ويحمل فكرة معينة ويذهب مذهبا معينا ثم يبحث لنفسه عن الأدلة فيبني أعناق النصوص لتوائم وتلائم وتوافق هواه ومذهبه وحياته إلى غير ذلك. طرح الأحلام حتى نفهم الدليل ليه؟ لأعتقد بعد ذلك ما فيه وما يتضمنه، فالدليل صحيح. أما نجيب أن نعتقد أي حاجة ونقول أي حاجة تواصل ونذهب أي مذهب ونتعبد أي عبادة ونبعد بحثنا عن الدليل وكل ما تجيب الدليل نبدأ نقول من أعناق النصوص نبدأ نجيب آيات نشيك آيات تحوس هذه الأعراب. هنا شوف لما تسمع قول الله يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذه كلمة معروفة آية معروفة عند الناس بزاف يستدلون بها، كاين ناس جابوها كما قلنا المرة اللي فاتت قبلها جاب يجيب هذا ما يتكلم عن العرب يتكلم مع العرب. شوف قال لك ربي ربي عز وجل قال أعراب أشد كفرا ونفاقا، تسمع قال العرب أشد كفرا ونفاقا، صح العرب ونفس الله فيها زوجة نعوذ بالله. قال يقول بصحب الزبير قالوا جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال شوف قبائل لتعارفوا نعم قبائل شعوبا لا معنى جعل كلمة قبائل معنى فعل قبائل الزبير وكلمة أعراب هو معنى فعل الله أيضا يودي احنا عنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لك لا عربي لا قبيلي لا هندي لا كذا، كمين تقوى الله المؤمن التقي يخاف ربي أنك في أعلى درجات وبعد ذلك يكون وجهي في الجزء تاعه وما يخافش الله تبارك وتعالى في أسفل سافلين ولا لا لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صح. إذا يصبر الأعراب معناتها الأعراب ما تسمعش ويزيد يقول الله فيك كما قال ابن خلدون إذا عذبت قريبت، صح أن هذا المخدر في المقدمة، صح كل يقصد إلى علمه، يقصد الأعراب مش العرب، هذا يقصد الأعراب، شو الأعراب؟ الأعراب هم سكان البادية، سكان البادية، ليس شكلين في البادية وشكلين، في البلاد في كم ما يعرف حضارة، ما يعرف علم، ما يعرف ثقافة، ما يعرف كذا، بعاد ساكن بعاد، عادة تحس وتقاليد تحكم مالية إلى آخره، هذا اسمه الأعراب، هذا كبار الأعراب. صح. وبعد كلمة ثانية اتباعا للهوى الأعراب هو بالنسبة للأعراب كيف من الأعراب سكان بادية وتعريف سكان بادية وتعريف هذا أبو الله كيش عنده حسنيات هنا يسموه بحث أشياء ما قلناها بشكل واحد أسماء اللي يقولون وبعد كلمة كل واحد مش كيف هو بالنسبة للأعراب أشياء في القرآن هنا هنا هنا في هذا الحياة كبار واحد يجي يمشي في الأرض بعيد شوية شريك الوحدة شريك الوحدة يا إخوان في الأعراب هذه في الأعراب مش لا شريك الوحدة الأعراب. أما إذا كان ولا وحدة فلا فلاش كامل مش العظمة مهما كان بالنسبة للأعراب كيف تنهى كان أكثر حضارة منا في لا يتحدث حرام حضرين علينا وصمين علينا وكهمين علينا أمومين علينا وعلمين علينا إلى أجل يعني الأعراض يمشي قد البالية وبعد يمشي قد البالية لا يمدحون ولا يذمون بمجرد أن المشركين البالية تبع على ذلك الله عز وجل قال الأعراض أشد كفرا ونفاقا لازم تفهم حاجة بأن سياق القرآن هنا هو مثلنا ويكتب عن المنافقين عن نفاق المنافقين هنا بعض خالق المنافقون دي كانوا في المدينة كان ذكر الضالين بالنبي عليه الصلاة والسلام نفاق تحوم شر مستطير وضر النبي صلى الله عليه وسلم ها مش معنى احنا في فرش الآيات اللي نوزع فيهم لكن هذا الفساد تحوم أقل من فساد المنافقين في شكل البادية مع أن أعرف كل هذا مقصود بهم منافقون في شكل البادية المنافق في ساكن في البلد يعني مصاب والمنافق في ساكن في المدينة مش كثير منافق في ساكن في المدينة عنده بزاف أشياء مش منيحة صح دائما دائما ساكن في المدينة يعرف شوية المقا يعرف شوية كان يتعلم شوية أحلى أحلى في المدينة يعرف شوية فهمة يتعلم شوية فهمة صحيح ساكن في البلدية نفاق وساكن في البلدية وش يفعل منافق وساكن في البلدية بعيد عن الحضارة والفهمة والعلم كذا إلى كذا شرع على شرع مفهوم اذا هنا ولذلك راح تشوف بلي الله عز وجل يوصف الاعراب شوف الاعراب يمشي بحاجه الاعراب سكان الباديه ونشوف هنا اهل النفاق من هؤلاء الاعراب قال الله عز وجل الاعراب اشد كفرا ونفاقا اشد كفرا مما اشد كفرا ونفاقا مما اشد كفرا ونفاقا من الكفار ومن هنا المنافقين الذين يسكنون في البديه كفر هذا هو الفرق فيهم كفر في النفاق وهذا فيهم كفر في النفاق للأسف الأعرابي لذلك هذا رجعوا ابن خلدون رحمه الله قال إذا عرض خبزا فقط تقرر خبز أعراب في مفروشي ولذلك الأجزاء انتهى قال والمرتد والمرتد أعرابيا بعد الهجرة كم حب الهجرة ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام قال ملاقاة الصحابة وملاقاة أهل العلم إلى آخره تعالوا ترجع البادية تعالوا تذكر لا علم لا تقوى لا إيمان لا كتاب لا أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح معروف وش يقول من بدا جفر من بدا جفر يعني اللي يسكن في البادية ينشف يصير جافيا غليظا شديدا هذا معروف معروف شوف الإنسان إذا بات هنا هنا يضرب عشية سنة يبانش يولي كيما كان كيما هما شكون هذا الضربة في الجبال هذا وكان يولي كيما هما من بدا جفا البادية فيها الجفاء فماشي حتى اليوم في البادية ما بيعرفوا الماء أهل البادية كاين كل الناس خير لكن دائما في البادية كاين شكون غير الماء كاين الشدة كاين بعد عن العلم كاين بعد عن الفهم كاين بعد عن الحضارة إلى آخر ما هناك ولذلك الله عز وجل قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله وأجدر أن لا شكون الناس الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله أشد كفرا ونفاقا وزيد وأجدر الأجدر هو الأقرب أجدر أن لا يعلم الأقرب إلى هذا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله علاش؟ لأنه معاد لا يعطي الشريعة معاد ما يخصهم الشريعة وراح يكون يخصهم العلم خاصة في ذلك الزمان اليوم اليوم نقول أوضاع غير مسؤولية الآن انتشرت وسائل الاتصال حتى تراها من أنت سحاب في آلاف كيلومترات في لحظة في لحظة نفسها بتحدث فيها لكن ذاك الزمان في الزمان أولنا واحد في البادية باش يوصلوا العلم باش يوصلوا الفهم باش يوصلوا الشرائع يتبدل كذا راهو بعيد عن هذا الشيء وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم والله عليم حكيم الله عز وجل عليم اسماء الاسماء الى الحسنى عليم حكيم عليم وهو حكيم تبارك وتعالى فالامور كلها موضوعه في نصابها هل شفت الاصابع تاع بعض مش بعد مش طبعا ومن الاعراب ومن الاعراب لا لا يحسن هذا المنافق ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر نزلت مجد الصوت ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر كاين بعض الاعراب من هؤلاء المنافقين ايضا مش يديرون ينفق صح اذا اضطر الى النفقه إذا أخرج لازم يصبر. إذا خرج الزكاة تاعه لازم يخرجها، لكن ما يخرجهاش طبيبة بهذا السبب. ما يخرج الزكاة وهو فرحان، ما يدفعش الصدقة وهو فرحان فقط. ومن الأعراب من يتخذ لا ينفق مغرما، مغرما يعني كبيرا يدفع غرامة وخسارة، المغرم خسارة يعني في خسر في النفقة، يمد النفقة ما مدهاش وحدها، مد معها قلبه قلبه خرج. هذا مغرم قلبه يخرج كلمة الصبر، يمر يحس بخسارة خاصة من مكانه هلك ضاع إلى آخره، لا يعطي الصدقة طيبة بها نفسه. معناتها ما كانش إخلاص وما كانش يقين بأن الله يخلف عليه إلى آخره، نعم يخرج. إذا إن شاء الله عز وجل من الأعراف من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بخروج دوائر، شوف السوق تاع الناس، ويتربص بخروج دوائر، يتربص كيف ينتظر؟ هذيك التربص، تربص أي تربص، انتظر من ينتظر، هذا ماشي كيما تقول يكون تربص، تربص مهلة ولا تربص كلمة كذا، تربص الانتظار. نقولوا تكوين، فورماسيون، لا لا لا، أنا تربص، تربص الانتظار. التربص هو الانتظار، ويتربص بكم الدوائر، ينتظر. ماذا ينتظر؟ الدوائر هي المصائب، البلايا راح تنزل. قد يتربص مع انه يتفاهم انه مع المؤمنين، لكن هو يتربص في سنه كش مصيبه تصيب المؤمنين يفرح ويتفاهم انه معهم وانه منهم، يفرح ينتظر المصائب ويتربص بكم الدوائر. ما شاء الله عز وجل عليه الدائره تصيب، عليه الدائرة السوء، دائرة السوء يتفضل، البلية الكبيرة التي تسوءهم ولا تسوءهم هي التي تنتظرهم بإذن الله، الجزاء من جزء جزاء وفاق، تنتظرهم البلايا العظيمة، هم يتربصون بالمؤمنين، الدوائر، لكن الدوائر محيطة محيطة بهم، محيطة بهم وهي تنتظرهم، تلك قلنا الدوائر وتلك البلايا والمصائب التي تسوءهم ولا تسوءهم، عليه الدائرة السوء. والله سميع عليم، سميع بأقوالهم، عليم بأحوالهم، عليم بنياتهم، عليم بخطاياهم، مهما أخطأوا على الناس فإن ذلك لا يخفى على رب الناس سبحانه وتعالى. والله سميع عليم. هناك الصلاة هم أشهد الله، أشهد الأعراف هم أشهد الكفر والنفاق وأجدر الأدلة على الحدود ما أنزل الله على رسوله. والله عليم حكيم، الأعراف من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليه الدائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراف زي الصحابة صفة خطوة أحسنتهم منافقون، شر أهل الأرض، شر سكان البصيرة أهل النفاق، وزير نفاق دركات من أسوأ الدركات نفاق الأعراب. هم كانوا في أجل بعض صفة هؤلاء، مع ذلك ينصف هؤلاء الأعراب، هذا المصطلح من الأعراب يشعر فيهم عز وجل. قال ومن الأعراب كان بعض أهل البادية وبعاد عن البعاد، وفيهم سكن غلظة وفيهم سكن لكن المؤمنين كانوا يتعلمون الله بسنة يا محمد ما يعرف حتى شيء عمل صحيح مسكين المؤمن، الرجل يحب القمر ولما لحظهم نفس الجواب كما هو بنحو من قوله هاء المرء على الاحب يوحيها اعرابي جنباتي مسكين شاف الصحابه في الله عباده العلم التقوى العباده وهو بعيد مسكين لكن يحب الله يحب الرسول ويحب المؤمنين. قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم يا رسول الله كيفاش واحد فهم نفس فهم لا يقصد هو يحب النفس ويحب الصحابه رضي الله عنهم ما يلحقش بهم هو مسكين بعيد في بالي يا الله يقرا حقك لكن هو الله يبارك ولم يلحق بمصر الا بسجود المرء مع الاحد المرء مع الاحد فرح بهذا الحق يا اهل فين الخير؟ شنو في الباديه ما فيش الخير؟ ها هو عز وجل ومن الاعراف من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلى الله عليه وسلم شوف كيف اسمه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر مؤمن بأن ربنا واليوم الآخر زين وينفق في سبيل الله ولما ينفق مش شكرا مش كيما الآخر نقول قلنا صدقة تخرج من جيب تخرج من عقل يموت كيف يخرج صدقة هذا لا صدقة ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلى الله عليه وسلم قربات هذه الصدقة اللي يخرجها يبتغي بها التقرب يبتغي بها القربة عند الله عز وجل يتقرب الله عبادة، يعني خرج صدقة طيبة بها نفسه، أو يحب يتقبل منه، أو يحب يدخل الجنة بهذه الصدقة، أو يحب يرفع لرب الإسلام، فطر الله سبحانه، ماشي بالعلم، ماشي بالقلب، واضح؟ قربان عند الله زيد وصلوات الرسول، وصلوات الرسول تقصد دعوات، يعني يقصد بها وجه الله، يقصد بها الدار الآخرة، يقصد بها قربة عند الله عز وجل، ويقصد بها أيضا أن يستفيد بالدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش؟ أجمع له حتى يقول في ربي سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيه بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم يعني وادع لهم إن صلاتك سكن لهم. دعاء تعالى في السكينة وفي الهدوء وفي الوقار وفي الطمأنينة وفي في في في خلفه. ولذلك إذا طبق هذا الآيات وكان الرجل إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بصدقة دعا له رسول الله عليه الصلاه والسلام، حتى جاء ابن ابي اوفى بصدقتين فدعا صلى الله عليه وسلم لال ابي اوفى فقال: اللهم صل على ال ابي اوفى، اللهم صل على ال ابي اوفى. اذا المؤمن يتصدق يبتلي وجه الله، وزيد حاجه ثانيه بدا به العلم النبي عليه الصلاه والسلام دعوه على الخير وصل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه الشرك النبي عليه الصلاه والسلام، لانه امر بذلك من قبل ربه سبحانه وتعالى. اذا هذا كيف الاعراض، كيف السجدات يرفع فيهم خير كبير، كما كان السجدات في المدينه وفيهم فساد عظيم، فيهم فساد عظيم، مش مثلا تكون المدينه لا المدينه هي اقرب الى العلم، تقدر تتعلم، تقدر تسال، تقدر تعرف، تقدر كذا، تتعلم مع الايام، كيف تدير مع الناس، كيف تعامل كذا، نعم، المدن الكبرى دائما حاضره، كما نقول دائما مش كما الباديه، حاضره الباديه مش كثير، لكن مع ذلك ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولا تخرج عليها كامل، ومن بعد قلنا الباديه بعيده شويه عن الاخرى، هي عن العلم والحضاره الى اخره. إذا قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. وشوف خير الله على القضية الإنصاف بين القلوب، الإنصاف خير الأوصاف. شوف كيفاش تجد القرار العلمية في الخير، تجد قرار الأعراب بأنهم أشد كفرا نفاقا وأكثر من ذلك محمودا ما أنزل الله عن رسوله إلى آخره. خاص كل عندي خبرة سوداوية، لكن الله تبارك وتعالى ما يخليش شو بيكونش الظلم؟ لا لا في الأعراب كلمة الخير، ساكن في البلدية مسكين بعيد، لا بس مسكين، مش في جدة ولا بيمشوه، بيمشوه بعض الناس، لكن خوف يحبه، خوف يقع، الناس صار لهم سبب مثلا كي الإنسان يحج ولا يعتبر، يحج أو يعتبر، وجد بين بعض الناس، واحد الأخوان، لازم تعمل في دولة غطيت، هذا شيء غلط، هذا شيء غلط مسكين، هو كان يعني الجفاء. تلقى مع بعض الناس معروفة اللي يحبوا يعتبروا اللي عرفوا هذا الشيء. تلقى بعض الأقوام بالله يبارك حضارة كيفاش يهضروا كيفاش يتصرفوا كيفاش كذا كيفاش رجال وأنثى، وتلقى أقوام تخرج غير ساكت واحد غير مرفوضة واحد الشدة هي يقول يجوز شوف كيف يقيس يطلع في الضرب مثل البحر في نجاح بحال صح مسكين ماشي قصد الشر هو ما شاء الله هو ما يريد فعليا بصح هذه بادية هو سأل شكل بادية مش البيئة في البيئة في أخرى تهدك بها. إذا هذا الغلظة في الإنسان في البادية لا تخرج إن شاء الله، لكن هذا الغلظة في الإنسان مش يخليه يكون من أهل النار حاشا، هو مسكين البيئة في أخرى ما هو شكرا يخدم الله فيها لك في ورق الغلظة غلظة حياة الحب. نحن شنوه ناس الغلظة وحنا زعما القاطع وبعد أنت في مواقف وأنت حذرة والله يبارك لك شوف واحد المواقف اللي يبكي واحد البكاء ما تعملش في يوم عرفه كيف كشي يبكي كشي بطفو كشي كذا وحنا شو تعرف عرف ما نبكي وما نبكي الوالد ربي يرحمه ويتوب علينا ما ناس ممكن يحتاج كذا لكن البيئة عندها أو البيئة الأخرى نعود نرجع ومن الأعراف ما يؤمن بالله واليوم الآخر ما يدخل ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم أو شر لهم هذه الصدقة يبتغوا بها القربى يبتغوا بها الأجر والثواب إلى آخره يبتغوا بها صلوات الرسول ودعاء ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنها قربة لهم قربة معنى ربي قادر منهم أردت القربى قد نجدها حبيت حاجة أخرى الحمد لله أراد شيء أخرى له الحمد لله اثنين ألا إنها قربة لهم بعد سيدرسهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. لا تعرف عز وجل يدخلهم الجنه تقبله ويدخله بشرهم الجنه بشرهم بالقضاء وبشرهم بالجنه. هذا هو العظيم في الانصار. مش ننساوش القرانيه مرت مع المواقف الثلاثه شحال يطيق ويشوف الانصار في هذا. وما في الضغط تقول نذكر اهل الكتاب ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه خاطر. شوف اهل الكتاب مصدقون كان في امنا فيه ما فيه لكن كان في امنا تعطيه قنطار مال كبير وما تخرجش وحده منهم تعطيه دينار واحد ما كانش امانه ما كانش امانه غير بالله. ربي عز وجل قلنا انصر حتى الحجاره قلوب تحت كالوسط هذه القلوب الصغرى بان كالحجاره في او اشد قسوه من بعدها وان من الحجاره لما يلتفت روح منها وان منها لما يشتق خير منها وان منها لما يهبط من خشيه الله. حجاره هكذا في اوكل وكل وكل حجاره اصلها المولى تبارك وتعالى ولد المولى يعلم نفس الموصف ماشي مثل لو كنت معك من طحراء دير عليك الله مش دير على فعلنا هذه اخلاق مش اسلاميه ما هيش اسلاميه الانسان هي تجاوز في الخير غير غلط خلاص تكفي كل شيء. يقول لنا هذه من عذاب النساء في الحقيقه من عذاب النساء نص النفس. قال اطلعت في النار فرايت اكثرها نساء اكثرها نساء علاش؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام يكفرن اللعن ويكفرن العشير يكفرن بالله ترى يكفرن العشير تفضل لئن احسنت اليهن الدهر كله ثم اسات مره في الرحمه لقالت انك لن تحسن الينا قتلا. هذا المعرض هذا حيث كم تجي تتحجب وتلفت وتحافظ وتدير وكذا ما عرفت نفسك مره ما تقدرش لكش عارف جامي تبين هذا جامي جبنا جامي تبين شوف كيف يسمى احنا وين كنا ننسى هذا لا حياتي كاع ما شاء الله صاحبك وخوك ودارك ما شاء الله هذه بلوك بلوك اخلاص تبحيلو كل شيء احنا عندنا كنا نساء وثلاث نهار كنت عليه كاع خلاص ثلاث نهار قال لك كنا خلاص ثلاث نهار 22 سنه 10 كل نهار قال لك كنا مسكين ما يقولش انا كيف سمعت انا ربما انت تقول له يقول لك سامحوا ويسامحوا انا مشيو ليه قدام واضح اذا تفتحت على الانصار وتأذي كل عدو ميزان صحيح ميزان صحيح إذا بلغ الماء كل كيه لم يحلي الخبر هذا جد شفاء الباب باب المياه وكذا والعلماء بالذات يستخدمها بكثرة ثاني باب إذا بلغ الماء كل كيه لم يحلي الخبر واحد ما يبارك الغالب عليه الخير وما تحصل وما تحصل ما عندوش أخطاء وكذا يغلط من ذا الذي نسى أخر ومن له الحسنى فقط تريد مبرأ لا عيب فيه وهل عود يفوح بلا تخالف والعقل ماذا قال؟ قال كما الطالب اخذ من غير عيب بقي بها اكثر من اخو صادق ما فيش عيوب تبقى وحدك وانت راح تبني بالعيوب تصطف واحد ما فيش عيوب ربي يغفر لك ما في هذه الايات حفظكم الله فوائد عده منها بيان ان سكان الباديه يحرمون من الكثير من الاداب وابواب العلم والمعارف الى اخره. ولذلك كان السكن بالباديه غير محمود. فالانسان اذا رب يوفق وتسكن في المدينه يكون افضل. اللهم الا على العلماء الانصار اللهم الا اذا كثرت الفتن وان صار الانسان لا يقدرش يحافظ على الدين تاعه ويحافظ على الاستقامه تاعه الا بالثواب. عام هكذا كثره الفتن تظهر ثم تدخل في الباديه. هذا ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعة الجبال ومواقع القبر يفر بدينه الى الفتن. قال كذا باش تقول جاي واحد النهار وين يكون افضل من اللي تكتبوا ماشي الجدات ماشي السياره ماشي الخيره ماشي الكذا ماشي الامور ماشي الدوار افضل من اللي تكتبوا عندك شويه باش شويه العاج شويه معين غنم يتبع بها شعة الجبال ومواقع القبر. هاك الجبال تمشي وتحوس على وين كاين الماء وين كاين كذا تحوس على الماء باش تعيش ويعيش ولادك وتعيش تعيش الغنم تاعك وراك عايش. قال النبي صلى الله عليه وسلم يفر بدينه من الفتن يخرج لما تكفر في تخرج حقيقه واضح. اذا الاصل في الانسان لا ينبغي ان يتحرى شعة سكن الباديه اللهم عند اذا كان لمثل هذه الاسباب لفرض الجد او ومع ذلك كلما يفرط ويهرب بالشريش بعيد عن الفتن لابد يكون شاء الله عز وجل يكون متزودا يعني بشيء يكتسبه تعيش به تعيش به عن شيء من العلم عن شيء من الايمان تعيش به باذن الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الانسان ما يزكيش نفسه الانسان كيف قام وكما قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم يعني مجرد اذا لم يشد الخلقان مجرد اذا لا لما تخاف الابتداع وصدق حلال الخالق عن ضيع تخاف من قول الله تعالى على غير الهدى وعلى غير الاستقامه وعلى غير الصراط المستقيم نعم مصطفى رحمه الله الرحيم قال شفت يدرس من الناس وقال من الفتن وهو كذا هنا لا المهم وهذه مساله كلمه فيها العلماء قالوا فيها الكلام رحمه الله تعالى ومنها احد الاقتضاءات ان الله عز وجل انصف الاعراض فمنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم النافع ومنهم البر ومنهم الفاجر ومنهم الطائع ومنهم العاصي والى اخره ما هنالك حفظه ومن الفوائد ايضا بيان فضل النفقه في سبيل الله تبارك وتعالى والاخلاص في ذلك نفقه من تكون لوجه الله يكون فيها الاخلاص وانسانها صاحبها قاصدا وجه الله عز وجل شوف بالك اياك تنفق نفقه وتجري تتقينا جهد نفسك مش كيف تنفقها تكون مطيبة بها نفسك هذا تنفقها متطيبة نفسها طيبة وفرحانة وراضية راضية هي كيرا ينفق هذا ربي يجرني كيرا ينفق هذا ربي عزيز يعوضني كيرا ينفق هذا ربي تبارك وتعالى يبعد علي الله يبعد علي الأذى صنائع المعروف تاخير مصالح السوء داوي مرضاك بالصدقة إلى آخره صدقة السر تنفق غضب الرب سبحانه وتعالى وهكذا النصوص في ذلك كثيرة لكن هذه النية كانت شيء إن شاء الله ما تريد أن تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى بالك تنفق نفقة منتشر البلاد ونحن عندنا أخطاء عندنا أخطاء في كل سنة والله هذا بعيد عن عبد مصر هذا بعيد عن عبد مصر هذا الكبش هذا أحوال تفلالي هذا كذا خسرت خسرت البحث ربحت خسرت إذا كي كضحية في سبيل الله ربحت يا أخي مش خسرت ما تقولش خسرت مقدر قلت ما ليش مليح مش عارف يعني صار مثال أما شخص تفلع أما شخص تفلع ما شخص على بعد شخص تفلع حجة ما تقولش خسرت الحين في ما إذا كنت تصبر وقال الفرق كذا ما عاد ذلك خلي الفرق لله بس كلمة الفرق يوجه إلى صلاة ربيك وبالمنة ما تقولش خسرت كيف الفرق الحج بخسرت الباب كيف تنفق في الأضحية ما اختلفت الباح؟ كيف تنفق على الفقراء والمساكين الباح؟ كيف تنفق على أولادك وأهل بيتك الباح؟ ما اختلفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم دينار قال رسول دينار دينار ينفق العبد في سبيل الله ودينار في عتق رقبته ودينار ينفقه على أهله أعظمها الأجران التي ينفقه على أهله أجر كبير كيف دي وجه الله دي ما تنفق على الله تكتب دي وجه الله وفي خدمه وانا دي وضع عرضي وربي يحسن إلي وربي عوض الخيرات إلى آخره هذه ما خطرش خطرت عليه وكذا وصلت ما خطرش على أولاده تل وجه الله ودار تاعي راح لك أجر كبير عن الله إذا إيه لازم نتعلم نخسر نهار من فقر الله أنت أي حاجة من حباش الله خسر لعبي يا شيطان مخطر كذا وكذا وأعطى مثل ما شرح الله عن الصلاة ورميت في النمو مثل ما كان ثاني ومثل ما كان ثاني أما بس حاجة في لطاعة لوجه الله نحن ربه ما لنفقته هذه وجوه الخير كثيرة وجوه كثيرة ما تكونش خسر قول إن شاء الله البعض قول بيعوضني وكي أصبح أحسن على الضياع حتى إذا بينكم بالله ما تحكيش بس بيزلت ونفق وتصدقت وعطيت وكذا خليها بينكم بالمولى تبارك وتعالى ما مجهد الحرب وش السبب المحارب أعطيك صح ما نقولوش يخسر في الحالة ويخسر له وهذا ما يوم يخسر عادي لا أقول فرح بلاد فرح بلاد إيش يطلع يزيده يفرح يفرح هذيك اللي يفرح عشان بلاد في الحالة أفرح في العرس أزوج مشاكل مشجوكي ولدي ودي وخارق وكتبني أفرح لا لا أفرح ما شاء الله لا بدل وجه كنت في وجه بعد ما أخذ في سبيل الله أخذ مسكين أخسر وجهي في يوم هذا ربي يفرح وجه بعيد بعد ما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين الانصار شوف قبل قليل ذكر ناس في أعلى المراحل بعد الناس في حال المراحل كان الناس في حال المراحل أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام بعد ما كان هذا الناس هذا الناس وحتى يحقون في الدنيا بعد الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام كان في مخالف الله ورسل كان هذا الناس يذكرونه وعرفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام شافوا النبي عليه الصلاة والسلام ولو النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به ولا يعرف الإسلام هذا كرام رضي الله عنه دين ربنا أن يعلمها الكرام اتشرفوا بصحبة ربي عز وجل اختاره وانتقاه فصاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام صحابة وصحابة المهجرون والسابقون الأولون من المهاجرين والنصارى والذين تبعوه بإحسان رضي الله عنه وأرضاه والسابقون يومين بسقوط سبقوا بالإسلام يوم كفر الناس سبقوا إلى الجهاد يوم هذا الناس وصورة صلى الله عليه وسلم سبقوا إلى النصرة يوم تخاذ الكثيرون سبقوا إلى الإنفاق في سبيل الله يوم برد الكثيرون سبقوا إلى أنواع المعروف وأنواع الخير والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار المهاجرون هم سكان مكة أهل مكة الذين هاجروا رب فرض أن الهجرة فهاجروا من مكة إلى المدينة والأنصار هم أهل المدينة الذين استقبلوا هؤلاء المهاجرين وفرحوا بهم والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون إذا قال الله عز وجل سيذهبون الأولون من المهاجرين والأنصار مش مخلوقة الآية بهذا صحابة صحابة كان المهاجرون وكان الأنصار رب اجمعهم فاسألوا وسيذهبون الأولون من المهاجرين والأنصار زيد زيد تبعوهم من تبعهم بإحسان في ذلك الزمان وبعد ذلك الزمان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ليه تدعوهم ليه رضي الله عنهم الله ربي يرضى عليهم وهم رضاهم شيء أهل ربي في الدنيا ويرضاهم يوم القيامة عن النعيم المقيم عن جنات العرضون السماوات والأرض أعدت للمتقين يرضاهم رضا عظيم بهذا الأرض بالنعيم تعظيم المكافأة أو جزاء على الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ليش يقول في ربي رضي الله عنهم أي أشرك ربي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم وارتقوا رضي الله فرضي ربي احنا سلوك في مسلمون احنا نتزوجون في مفرجان الرضا والسابقون الاول من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار هذيك البشاره وحكم حصل روح بينكم من الله عز وجل اتكلم للصحابي الفلاني والصحابي العذاب روح كذا عندك بزاف حسنات الكاريات باش ما تروحش من كذا خذيت خذيت اعداء الدين كان الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الشيطان عدو تحت القدم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السبيل قال اتخذوه عدوا الشيطان شبه العدو تحت اليهود شبه العدو تحت الصليبيون شبه العدو تحت أعداء الدين العلمانيون وغيرهم شبه العدو تحت ناس العصاة سنونها يحاربوا ربي يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام يحاربوا في الدين وكذا مشروع الأداء أنا حكى كل شيء راح الصحابة صلى الله عليه وسلم فاتخذوه أداء هذا إنسان ماشي مغبون ملعون ومشبه كيف تقول يا إخوان من الحرام لكن جات عجل من الفكرة في القضية تعجل أشد العجل شيء لا يقضي منه العجل لا تتكلم في صحابة صلى الله عليه وسلم كلمة كبيرة ووجود صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة وبعد مش ثلاثة ربهم عليهم اشتغل زلزة تلك أمة وقفلت لها ما كتبت ولكم ما كتبته ولا تسألون عما كانوا يعملون فعلت سبيع ضريب من أو سبيع من الأخبار التي قرأها عليهم كذب كذب وهذا الجزء الصغير من الأخوات مظلمون خطأهم من ذلك على الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد ظهرت لكم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكنا كالفتنة، وكنا وعد الله الحسنى، وحسنى هي الجنة. نسخ الله، نسخ حياة رب جدوب الجنة، كيف بلقيت بلقيت فيه الفضل، بلقيت ما عندكش شبطة بين الصحابة، وهذا كثير من المهمولين، ولذلك شوف سمع واحد يخبي للصحابي يبدا يدور في الله. شو ما بيجيبني؟ شو تكلم العقوبة الصبرة؟ شو ما تعلم؟ شو ما تعجب؟ في أزمة علينا الأرض. أعرف بس إيش بعد شو كبير من صحابي؟ إيش كبير من واحد من الصالحين؟ إيش كبير من واحد من العلماء العاملين؟ إيش كبير من كذا أعرف؟ سبحان الله. إياك المعاوية، إياك المعاوية رحمه الله إنه جل وحد بدي يتكلم في بعض إخواني. ما كان يتكلم في العلماء. لا فش يتكلم في الصحابة ولا شيء. فش يتكلم في التابعين. كيف في واحد من المؤمنين؟ سألوا إياك، قال أبا زوج الفرس، يعني الشريف كانت الرجل تعرف وصف على ذلك، قال أبا زوج الفرس على ذلك، والسين مالهم إلى آخر تاريخ، قال لا، ما شرفش كحة، قال سبحان الله، سألنا منك الفرس والروم والهند والسين كسلم، ولم يسأل منك إخوانك المسلمون، غير خارف لي أسلوش، هل برانا، قال لكم منها، قالوا في المدينة شو تقين جاه يهم ما شو تقين جاه لا مصاب شو تقين هذا المجلس شو تقين جاه هذا شو تقين مقتل من كذا من الكهرباء ما كان في العشرة عيوب تحوم وتيرع يهوم وتشهوم وتأس أخطاء تحوم شو كان يكبر ولا فيها هذا ضعفنا هذا ضعفنا خلاص ما عندنا حتى قوة لعدو قلنا ليش ما لا شيء خلاص قوتنا فينا بيننا ذهب ريحنا ذهب قوتنا فينا بيننا تترصدين وترصدين تعسفين ونعسف تختلفين وختلفين تقطعين ونقطعين تكرهين ونكرهك البطلين تفضين البطل هل دولة عشر صحيح نزل مسجد واحد كانت كبيرة جيت صدي يدد الكلاسة مشي كانت كبيرة قلت لها مريضة في المسجد خمس واحد جيت بسنة قدام خوش تجيب واحد هل شفتها بطلها أكثر من المعرفة فردان الدهاش الدهاش يجي وفي قدام وفيش يعطي لي سوا قدامي بدل ما كان أكيد يخرج يعطي يخرج يصلي في الصلاة ودرنا حب يرضى علينا ربي يصوم ويتوب علينا ربي يصوم على أنفسنا ويصوم على أعدائنا اختاشف اختاشف إذا ما طهرناش قلوبنا وما رفعناش بمستوى لازم نرفع المستوى خطير والله العظيم لازم نرفع المستوى مستوى تعالى هذا مشاكل تعالى كنت نروح فيه مشاكل مشاكل معانا مشاكل عاقل عاقل عبد الخوف عبد العموم عبد جارنا مشاكل هذه قوة تعالى الجسم في الناس تشكل مشاكل هذه الشيء ما نحتى قوة ما نحتى معنى مشاكل هذه الشيء وتاكلها كل حكي يقول لي بزاك ما تصفي لا لا حيالي لا لا بزاك بزاك قش ما تريد شكي بزاك بزاك ما تريد شكي عين وشكي ربي يرحم هذه مشاكل صار في نفسه كل طول عمره سوى شو لا إذا عز أخاك فهو خويا رحم على ما فيش مشكلة لا بقول اسمح لي زوجتي رحم معايا ما كاش مشكلة خلاص كيما انا رحم هي توبة خويا رحم معايا جار رحم معايا وهكذا والخطأ وارد من ذا الذي نسى أخطأ ومن له جزء فقط قال غطوا لي أمها أنا لي وقاطمها كل بني آدم خطأ وخير الخطأ يتوبون رب اجعلنا ممن يتوبون ويجددون التوبة في كل حين وفي كل آن ربي يطلب التوبة علينا العشر كرات معلش الله جل شرع بإذن الله تعالوا رحمها الآيات البينات وفيها فوائد كثيرة جدا فسروها وذكروا ما يسمى الله عز وجل بفوائدها ونوافق حديثي يعني تكلم في الآيات بإذن الله تعالى وهو موافق لا رب سواه سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خيرا